حياكم الله شيخ عبد الله. لعلنا في بداية هذا الحلقة شيخ عبد الله بارك الله فيكم نطرح عليكم هذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام عبر تويتر، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا أتنقل يوميا، أخرج من مدينة الرياض إلى مدينة تبعد تقريبا 120 كيلو للعمل، ثم أعود في يومي نفسه، فهل في مثل هذه الحالة ترخص برخص السفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أن الذي يعمل في مكان على نحو مستمر فإنه يعد مقيما في هذا المكان، ولا يمنع أن يكون الإنسان مقيما في مكانين، في مكان عمله وفي مكان إقامته مع أسرته. ومن ثم فليس للسائل أن يترخص برخص السفر ما دام أنه موجود في مكان عمله، لكن في أثناء الطريق انتقاله اليومي بين مكان عمله وبين سكنه لا مانع أن يترخص برخص السفر ما دام أن المسافة بين المكانين تزيد على مسافة القصر التي قدرت اجتهادا بالكيلوات بما يقارب 80 كيلو. أحسن لكم شيخ عبد الله بارك الله فيكم. معنا من الإحسان أخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سؤالي: حكم العمل كمحاسب مع شركات التدقيق والمراجعة الخارجية اللي تتعامل مع بعض الشركات، بعضها قد تكون نقية، بعضها عندها تعاملات ربوية كبنك ربوي مثلا، الشركة اللي تدقق عليهم هل يجوز العمل معها أم لا؟ إن وجد الإنسان عملا في غير هذه الشركة فهو الأولى، لأن الأمر لا يخلو من شيء من الشبهة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن في الجملة لا نستطيع أن نقول إن العمل في مثل هذه الشركات ليس أمرا جائزا. صحيح أن تدقيقها للفوائد الربوية وما يتفرع عنها أمر حرام، لكن ذلك يعتبر أمرا تابعا وليس بالأمر الأساسي في عمل هذه الشركة، لأنها تدقق لهذه البنوك ولغيرها، وتدقق الأعمال الربوية وغير الربوية. ومن ثم الذي يغلب على الظن أن تدقيقها للأعمال الربوية أمر يسير، والأمر يسير يتسامح فيه، لكن إذا وجد الإنسان عملا في غير هذا المجال فإن البعد عن هذا المجال أولى. بارك الله بكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا مين؟ عندك سؤال ثاني صالح؟ لا، جزاكم الله خير، حياك الله، شكرا لك. الشيخ حفظكم الله، من الأسئلة وواردت أيضا عبر تويتر، هذه إحدى الأخوات تقول: عندي أقارب جاروا علينا جورا كبيرا، حتى أني صرت ما أحب أن أسمع لهم ولا عنهم أي شيء، ولم تعد تجمعنا غير الوجبات والأكل فقط، حتى أني أكل بغير نفس ورغبة، ولكن لأجل الوالدة فقط. يعني كل هذا حصل بعد مواقف عديدة من نميمة وسب وشتيمة وغير ذلك، فما نصيحتكم لهم فحفظكم الله؟ الواجب على الناس جميعا ألا يسيء أحد على أحد، وأن يتعامل الشخص مع غيره بالحسنى، ويتأكد الأمر بالنسبة للأقارب، فإن الظلم الذي يأتي من الأقارب أشد أثرا وأعظم إثما من غيره، لأن المظنون من الأقارب أن يصلوا الرحم وأن يحسنوا إلى قريبهم، قديما قيل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فلا شك أن هذا العمل مشين، ولكن لا يجوز أن يعامل الإنسان مثل هؤلاء بمثل عملهم، أو على الأقل لا يحصن، وإلا فأحيانا يعني يمكن أن ترد السيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن ذلك لا يليق بين الأقارب، ومن أساء إليه أقاربه عليه أن يحسن إليهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فلا يزال معك من الله ظهير عليهم. وقال فكأنما تصفهم المل. والواصل الحقيقي هو الذي يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، وإنما المواصل ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فنصيحتي لهذه الأخت ولغيرها أن يغض النظر عن إساءة المسيء، وأن يعاملوه بالحسنى، وإذا أحسنت لمن أساء إليك فإن لك الأجر وعليه الوزر، ثم إن ذلك سيكون سببا في ارتداعه عما هو عليه. ومن ثم فإما أن تحسن إليهم هذه الأخت، أو على الأقل لا تحسن ولكن لا تقابل الإساءة بمثلها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من الزلفي الأخ تركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا نظر مدة خمس دقائق، وصراحة السعر يعني أشوف أنه غالي يعني الوقت الحالي. هذه الذبائح أردت بها ماذا؟ أنا كنت قلت إذا جاني ولد نظر علي إني أذبح ذبائح، وجاني الولد. لكن أولا مبروك الولد وشكر نعمتي مطلوب، لكن هل أردت أن تطعم أقاربك أو أردت أن تطعم الفقراء؟ فإن كنت أردت إطعام الفقراء أو أردت الطاعة عموما فإنه يجب عليك الوفاء ولو أن الأسعار غالية، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، وإن كان النذر في جملته ليس مطروبا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن الإنسان إذا نذر نذر طاعة فيتعين عليه الوفاء. لكن إن كنت أردت بذبح الذبائح لإكرام الأقارب والأصدقاء وما إلى ذلك فهذا يعتبر من النذر المباح، والنذر المباح يخير الإنسان بين الوفاء به وهو الأولى، وبين أن يكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله لكم شيخ، شكرا لك تركي بارك الله فيك. معنا مين؟ أحمد من الرياض. نعم أستاذي مع حضرتك. أهلا أهلا حياك الأخ أحمد. الله يحييك حبيبي، جزاكم الله خير وفضلت الشيخ. حياك فضيلتك. عندي أسئلة في تدبر القرآن الكريم. درست في معايير التدبر تدبر ترتيب الآيات في القرآن الكريم. في سورة غافر يا شيخنا يقول الله عز وجل ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح، إلى آخر هذه الآيات اللي في بداية السورة، في بعد دخول الجنة وقهم السيئات. فالله عز وجل أدخلنا الجنة ورضي عنا وأدخل معنا أهلنا وأبائنا وأزواجنا، هل بعد ذلك وقهم السيئات؟ جزاكم الله خير. ده السؤال الأول. هو هذا من كمال إحسان الله عز وجل للإنسان، يقيه السيئات قبل الدخول، وإلا بعد الدخول فليس ثم سيئة. لكن كما تعلم البرنامج هو برنامج إفتائي وليس برنامج تعليمي. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. فعلا احنا نود من الأخوة المستمعين الكرام من كان لديه أسئلة فقهية أو أسئلة عملية أو حتى في العقيدة، المهم أنها تكون يعني يستفيد منها هو وغيره، فنسعد بكم جميعا. أسعد في تويتر شيخنا حفظكم الله يقول إن زوجتي لم تنوي الحج هذا العام، وقامت بأداء عمرة بعد رمضان، وشاء الله أن يكتب لها الحج هذا العام، فماذا عليها أن تفعل؟ تنوي حجا مفردا ولا حج متمتع؟ من أين تحرم وهي مقيمة في جدة؟ وماذا تقول عند الإحرام إذا أردت أن تذهب إلى مكة؟ لكنها اعتمرت ورجعت إلى مكان إقامتها، هذا الذي يفهم من السؤال. صحيح. والإنسان إذا رجع إلى مكان إقامته انقطع تمتعه، ومن ثم فلا يلزمها التمتع، وإنما لها أن تحرم بأي نسك، سواء أحرمت متمتع أو قارنة أو مفردة. وش الجزء الأخير في سؤالي؟ يقول يعني إذا بتحرم ماذا تقول عند الإحرام؟ هي كما قلنا كغيرها، لأن برجوعها إلى مكان إقامتها فأثر عمرتها قد زال، ولو أن عمرتها كانت في أشهر الحج، وإنما يكون الإنسان متمتعا لو أحرم في أشهر الحج ولم يعد إلى مكان إقامته، ثم أحرم يعني أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأداها، ثم لم يعد إلى مكان إقامته وأحرم بعد ذلك بالحج في وقت الإحرام بالحج، هذا هو الذي يكون متمتعا. ومن ثم فهي كغيرها، إن شاءت أحرمت بعمرة جديدة وتكون متمتعة بها إلى الحج فتقول لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، وإن شاءت أحرمت قارنة بأن قالت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن شاءت أحرمت مفردة وقالت لبيك اللهم حجا. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من حفر الرباط مجاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير، الله يجزيكم العافية. تفضل. مثلا شيخ إن شاء الله نويت الحج السنة هذه ونبي حفر الباطن، والتجمع قالوا في جدة، فأنا بتحرك من حفر الباطن لجدة، فأمشي أحرم من جدة ولا أحرم من حفر الباطن؟ لا، تحرم من الميقات الذي ستمر به. إن سافرت عن طريق الرياض فأنت ستمر بالسيد، وإن كان عن طريق من الطائف عن طريق الهدى فستمر بوادي محرم وهو أعلى ميقات السيل فتحرم منه. وإن كنت ستسافر عن طريق المدينة فإنك تحرم من ذو الحليفة أو ما يعرف الآن بأبيار علي، يعني ميقات أهل المدينة، فأنت تحرم من أول ميقات تمر به ولو كان التجمع في جدة. باقي شيء مجاهد؟ يقول تريد بروح على الطائرة من حفر الباطن لجدة على طول. هم سيعلنون في الطائرة أنهم سيمرون بالميقات، والغالب أنهم يمرون بميقات السيل، وعلى أي حال هم سيعلنون أنهم على وشك المرور بالميقات، ومن ثم أنت تكون متهيئا وتعقد النية إذا أعلنوا. لا تتأخر، لأن الطائرة تمر بسرعة، هم قد يعلنون قبل ذلك بربع ساعة وأكثر، لكن عليك أن تعقد النية حتى لا تتجاوز الميقات، وأنت ما عقدتها ربما تغفل أو شيء من هذا فتتجاوز الطائرة الميقات قبل عقدك النية. ولذلك يحسن بالإنسان من حين سماعه للإعلان أن يعقد النية، ويكون قبل ذلك متهيئا بما يتهيأ به الإنسان قبل إحرامه. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من مكة إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشهد الله أن أحبكم في الله يا شيخ، ورحم الله والدينكم يا رب. حبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين يا شيخ. الله يرحم والديك، أنا عندي مرض البروستاتا، الله أكرمكم الله، والحمد لله مع العلاجات بفضل اللهم آمين بفضل الله تعالى عز وجل، يعني بنسبة 90% تشافيت. لكن أحيانا أصحى من النوم أحس كرطوبة. أنا طبعا لازم أحيانا أغسل ملابس الداخلية، لا وأصحى على الفجر يعني أحس برطوبة في الملابس الداخلية. هل يوجب علي أني يعني زي ما تقول شكك فقط، هل يوجب علي أني أغير ملابس أغسله أم أتجاهل؟ أعمل بغلبة ظنك، إن غلب على ظنك أن هذه الرطوبة هي من أثر البول فاغسل هذه الملابس أو بدلها، وإن لم يغلب على ذهنك ذلك وهناك احتمال كبير أنها نتيجة العرق، فالأصل في العرق أنه طاهر، فأنت اعمل بما يغلب عليه ظنك وإياك والوسواس. طيب السؤال الثاني يا شيخ، الله يرحم والديك، والدي توفى الله يرحمه إن شاء الله، وعنده أسهم وصفينا الأسهم، أخواني وكلوني، لكن على حسب علمي أنه في معظم الأسهم يحتاج لها تطهير من الأرباح. الأسهم هذه يمكن لها تقريبا 15 سنة. في بعض من أخوة يقول ما الأسهم هذه ما عليها تطهير، وأنا أبغى أبرر ذمة الوالد. اسأل المتخصصين في هذا، هناك مواقع الاقتصادية يهتم أصحابها ببيان الشركات التي يتعلم التطهير فيها، فإذا كانت الشركات التي أسهمه فيها يتعين التطهير فطهر هذه الأسهم، وإن شاء الله إخوتك لن يأبوا ذلك، وهم سيكونون شديد الحرص على إبراء ذمة والديهم. أحسن عليكم شيخ. أيضا أبو بكر يقول فضيلة الشيخ، أريد أن أضحي هذا العام، فهل يجوز أن أضحي عني وعن صهري لأننا نسكن مع بعض مطبخنا واحد؟ لا مانع، لكن يتولى دفع الثمن شخص واحد هو الأولى، وهو ما يذهب إليه جماهير العلماء، ولا يشتركون في ثمن الأضحية، يتولاها واحد منهم ويضحي عنه وعن من شاء من أقاربه. بارك الله فيكم شيخنا. معنا رغد. فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما حكم حضور حفل التخرج وإن كانت تتضمن أغاني وموسيقى؟ نحن نرضى بتفصيلها، وقد حاولنا كثيرا منعهم لكنهم رفضوا بحجة أنه ينفرح والأفراح تجد فيها الأغاني، مع العلم أن الحفل غير مختلط، فنحن لا نريد أن نفوت الحفل لكونه يوما فريدا وختاما لرحلتنا المدرسية، ولكن بذات الوقت سمعنا الأغاني، فهل يجوز الحضور ويكون قلبنا ما يحصل؟ وما أقول لكم بحسي حجتهم. وفقك الله وصددك ونفع بك، ونبارك لك ولجميع الناجحين، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ونشكرك على حرصك على تجنب الأمور المحرمة أو المشتبهة، ونصيحتي للذين يقومون بتنظيم هذه الحفلات أن يتجنبوا استخدام الموسيقى، الأناشيد بدون موسيقى إذا كانت كلماتها نظيفة فليس فيها بأس إن شاء الله، لكن إذا كان الأمر كما وصف السائل وعدم حضوره ربما ترك أثرا نفسيا عليه وربما أيضا على أهله، فيحضر لأنه لا يحرص على استماع هذه الموسيقى، وإنما يحاول ألا يكون مستمعا، والإثم هو على المستمع الذي قصد الاستماع وليس على السامع، فالسامع الذي لا يريد الاستماع ويحاول البعد عنه هذا ليس عليه شيء إن شاء الله. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا أبو عبد الله من الدمام. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. بالنسبة حضرت لو عايز أذبح لله، هل الذبيحة كلها تتوزع لله ولا ممكن أنوي نصفها والنصف الثاني للأهل والأقارب والجيران؟ لا مانع إذا نويت عند ذبحها أن نصفها صدقة والنصف الآخر لك ولأهلك، أو نويتها أثلاثا فتصدق على الفقراء بثلث وتهدو ثلثا وتأكل أنت وأهلك ثلثا فليس في ذلك بأس. شكرا لك عبد الله تكلم فيه. الشيخ حفظكم الله. الأخ باخت يقول قالوا إنه لا يصح للأخ أن يعطي أخاه من الزكاة إذا كان وارثا له خشية أن يموت ويستفيد الأخ من زكاته، لكن أشكل علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لامرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أن تعطيه زكاتها، والعلة موجودة بل أقوى، لأنها لا تسقط بحال بخلاف الأخ فقد يولد له ابن فلا يرثه أخوه، فما توجيهكم حفظكم الله؟ من المعلوم أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها سواء كانت غنية أو فقيرة، بينما نفقة الأخ ليست واجبة على أخيه إلا في حالة الفقر، ففرق بين هذا وذاك. بارك الله فيكم شيخ. معنا عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف حالك؟ بخير بفضل الله. الله يتكفى على عزيزي. أنا سؤالي في رمضان الماضي كنا في الحي اللي احنا سكننا فيه سوى أول سنة، والمسجد لسه كان ما بنوه، وأحيانا نجي متأخرين البيت، أحيانا يأذن إذا أذن الفجر خلاص برهقين من العمل وما نقدر نصلي في البيت، والله إذا يعني ممكن 5 فروض 4 فروض، فأبغى أعرف إيش الحكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وما دمتم حريصين على الصلاة مع الجماعة أو في المساجد، فإذا حصل مانع من الموانع لسبب أو لآخر فلم يتمكن الإنسان من حضور الجماعة أو الصلاة في المسجد وصلى في بيته، فأرجو ألا يكون عليه إثم، وإذا كان حريصا على حضور المسجد فأرجو أن يكتب له أجر الحضور ما دام حريصا عليه. بارك الله فيكم شيخ عبد الله. هيا محمد عبر تويتر تقول يا شيخ أنا تعبان، عندي أمراض وأرق بالنوم وما أنام بالليل، وإذا قربت صلاة الفجر نمت وأقوم أصلي إذا طلعت الشمس، هل علي شيء؟ أولا شفى الله هذه الأخت وشفى الله كل مريض، وعليها أن تتخذ الأسباب التي تعينها على الاستيقاظ في وقت الصلاة، إما بجعل المنبه أو بتكليف من يقوم بإيقاظها، لكن لو حاولت وغلبها النوم ولم تستطع أن تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فأرجو ألا إثم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الأحساء الأخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم جميعا وجزاكم الله خير على جهودكم. شيخنا أحسن الله إليك، نريد وصية للبعض في صلة الأرحام، ونريد أيضا وصية للبعض الذين يتأخرون في توزيع التركة، وجزاكم الله خير ونسأل الله العافية والسلامة للجميع. صلة الرحم من أوجب الواجبات، هل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتقطيع الرحم، قطع الرحم أمر في غاية الصعوبة، ولذلك قال أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم، فتوعدهم بهذا الوعيد الشديد. ومن ثم فصلة الرحم واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال فيما يقابل ذلك لا يدخل الجنة قاطع، وفي لفظ لا يدخل الجنة قاطع رحم. أحسن الله لكم شيخنا. وبالنسبة لمن يؤخر توزيع التركة نصيحة؟ بالنسبة ل من المعلوم أن التركة انتقلت من المتوفى إلى ورثته، وهي حق لهؤلاء الورثة، ويتعين على من يتولى أمر التركة أن يبادر إلى إيصال الحقوق إلى أهلها، وتأخيرها أمر محرم لأنه يلحق ضررا بأهلها. ومع الأسف فإن هذه الظاهرة منتشرة ولا تكاد تنتفي عن عامة الناس، فظاهرة تأخير قسمة الميراث ظاهرة يشكو منها أكثر الناس، إن لم أقل ليشكو منها جميعهم، وهذا خطأ كبير. ربما الشخص المشرف على التركة لا يهمه ذلك لأنه مغتن بما عنده ولا يحس بحاجة الآخرين، ولو أن أحد الورثة طالب بحقه لربما انتقده البعض وربما لاموه وقالوا أنك تبحث فقط على الدنيا وأنت وأنت، وهذا خطأ كبير. ينبغي أن يوصل الحق إلى أصحابه وأن يبادر إلى قسمة التركة، اللهم إلا إذا وجد مانع يمنع من التوزيع ولم يستطيعوا أن يوزعوا ولو بعض التركة، لأنهم إن استطاعوا توزيع بعضها وجب توزيع هذا البعض، والذي يوجد عائق معين يعوق عن توزيعه ممكن أن يؤخر. أما أن يؤخر توزيع التركة بأكمله لوجود إشكال في نوع من أنواع التركة فهذا أمر غير جائز. بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. معنا من القصيم أم عبد الله. أم عبد الله السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا كنت عافية شيخ، عندي سؤال. أنا قبل 50 سنة كنت حامل بالشهر يمكن الرابع، لكن ما بعد احترت الطفل البطني، فكان عندنا إحنا موية حارة، كان أولادي فوق يصبحون بغير صغار، فمن شدة الحرارة بالما فوق كان عندي جالون صغير، جالون فيه موية قليلة، أخذت الجمعة كنا موية باردة كنا نتبع عيالي فوق، فبعد ما وديت فوق الجالون بعد ما نزلت انت الكرامة نزل معي نزيف، وبعد كترة 20 يوم أو كذا سقط الجنين. طبعا الجنين كان متكامل، فما أدري يعني هل يكون علي صيام شهرين متتابعين؟ أنا سمعت الشيخ لكن ما أدري وش سؤال الأخت اللي أنا سمعته. بس بعد ما سمعته جاني ذكرت اللي قبل. أنا طبعا ما تعمدت ولا كنت في بالي اللي أتعمد اللي يطيح أو كذا، لكن قد يكون صار السبب لأن أساسنا الجميل كان ضعيف، خصوصا الحمل بالجميل كان ضعيف. كم المدة الجنين كم عمره؟ ما بعد احترق، لكن يوم يطيح من بطني كان متخلق. لا انا ما لا ادعى التخلق، لكن هل نفخت فيه الروح؟ ما بعد احترق، يعني يوم يطيح من ما بعد احترق، يعني لم يكمل 4 أشهر. لم ما كمل 4 أشهر. لا ما دام ما كمل 4 أشهر ما عليك شيء. الله يعطيك. الشيء الثاني يا شيخ، أنا عندي ولدي بالكلية، أنا مرة مطلقة وعندي ولدي بالكلية، لكن لا يملك لا عمل ولا أي شيء ويحتاج السيارة ضروري، هل يجوز اللي أنا أعطيه من الزكاة أموالي؟ هل يستحق ولدي هذا؟ هو محتاج ضروري لأن أبوه طبعا ما يصرف عليه أي أمر من الأمور بالسيارة أو غيره. هو اللي ولدي الكبير طبعا طلع من الجامعة بسبب المواصلات ولا شيء عادي. ولدي هذا الثاني الآن قد يؤدي حدا أصدقائه، وتعرف يعني بعض الأمور هذا قد تجني عليه أمور مترتبة سلبية أكثر. من ينفق عليه؟ الجامعة ينفق عليه أبوه، لكن أبوه ينفق عليه نفقة بسيطة لا تكفي لأكلهم وشربهم، أقل من 50 ريال تقريبا النفقة للولد، لكن أبوهم ما عنده استعداد يشيل السيارة أو يتحمل المسؤولية هذه. فهل يجوز أنا أني أعطيهم من زكاة أموالي عشان يشتري السيارة؟ الأولاد والآباء يعني الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، فليس للإنسان أن يعطي زكاته لأولاده من البنين أو البنات أو لأولاد أولاده بنين أو بنات، وليس له أن يعطي آباءه وأجداده وكذلك الأمهات والجدات، وإنما إذا صار عليه دين ولا يستطيع وفاءه فللولد سدد الدين من زكاته عن أبيه أو أمه، وللأبي أن يسدد الدين عن ولده أو بنته، وما يقال عن الأب يقال عن الأم. شكرا لك يا عبد الله تكرافي. الشيخ هذا أخونا فهد عبر أو فؤاد عبر تويتر يقول: شخص مسافر وصل لبلده بعد أذان صلاة العشاء، وكانت صلاة المغرب قد فاتته لم يصليها بعد، ولما دخل المسجد وجد الإمام قد بدأ في صلاة العشاء. الشخص المسافر تأخر إلى آخر المسجد ثم صلى المغرب منفردا، وبعد ذلك دخل مع الإمام في صلاة العشاء، فهل فعله هذا صحيح؟ وكان ينبغي أن يدخل مع الإمام بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة إما أنه انتظره جالسا حتى يسلم فيسلم معه، أو نوى المفارقة وسلم. وعلى أي حال ما فعله قد لا يكون هو الأمثل، لكن ما دام قد فعل ذلك فصلاته المغرب صحيحة، وحينما تحق مع الإمام في آخر صلاة العشاء فصلاته مع الإمام صحيحة. بارك الله فيكم. معنا من القصيم تميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ سؤالي: هل التحليل الشامل يفطر أم لا للصائم؟ والله يحفظكم جميعا. آمين. هذا يرجع إلى كمية الدم التي تسحب، فإن كانت كثيرة فالأحوط ألا يفعل ذلك الصائم، وإن فعل ذلك أن يقضي، لأن الكمية الكبيرة ملحقة بالحجامة، والحجامة وقع الخلاف فيها بين العلماء هل تفطر الصائم أو لا تفطر. وردت جملة من الأدلة ويعارض بعضها بعضا، ومن ثم اختلف العلماء في هل الحجامة مفطرة ومن ثم يقاس عليها سحب الدم الكثير أو لا، فالأحوط أن الإنسان لا يقوم بسحب الدم إلا بعد الإفطار، وإذا دعت حاجة ماسة إلى ذلك فليقضي ذلك اليوم خروجا من خلاف العلماء. بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، لأني نصحني واحد قال لي قل ما شاء الله تبارك الله فيما أنته وبقص أو أعدته وبغير قص. أعيد السؤال ما سمعته. قال لي واحد نصحني يقول قل ما شاء الله تبارك الله فيما أنته بقص أو بغير قص، هل هذا صحيح؟ هو مطلوب من الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أن يبارك، أن يقول ما شاء الله تبارك الله. حصل في عهده عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الصحابة هو عامر بن ربيعة رأى من سهل بن حنيف منظرا أعجبه، وهو وضاءة جلده قد كان يغتسل، فقال ولا جلد مخبأة، فوقع الرجل صريعا من شدة ما أصابه، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأل ما الذي حصل وهل رأى واحد، قالوا مر به عامر فقال كذا وكذا، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل لا بركت على ما يقتل أحدكم أخاه؟ فالتبريك أمر مطلوب إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه وخشي أن يصيبه بالعين. بارك الله فيكم شيخ، أحسن إليكم. سمت عندك سؤال ثاني؟ تفضل حمد. تزوجت من 3 سنوات وعلى زوجتي مؤسسات من عند أبوها بسويها باسمها، ومن 3 سنوات أبغى أدخل الضمان ولا حساب مواطن ما أقدر واستلم المؤسسات، فهذا الشهر في سيارة باسمها، سحبت السيارة كان يشتغل عليها يمني وتواصلت مع سحبت السيارة لأن السيارة باسم زوجتي، قال لي اليمني هذه بفلوس السيارة، زوجتي قالت يتحمل كل مسؤولية المؤسسات يعني مبلغ تقريبا 18,000، فقال اليمني هذه السيارة بفلوسي وأنا أشتغل عليها، لكن أبوها حطها باسمها السيارة، وبعد ما سحبنا هو ممكن خايف أن نرحلة ولا ناكل حلالة ولا ناخذ فلوس سيارته، قال أنا راضي بالمبلغ اللي هو 18,000، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ على حال هذه أمور نظامية تراجع فيها الجهات المختصة. شكرا لك يا حمد، الله يعطيك العافية. الشيخ أم محمد عبر تويتر تقول ما هي كفارة حلف 3 حلفات متفرقة، هل كل حلفة لها كفارة، ما يجوز جمع الكفارات وإطعام عائلة واحدة محتاجة؟ إن كانت الأيمان متفرقة وعلى أشياء متفرقة فالراجح أن كل واحد له كفارة مستقلة إذا حنف فيه، وأما إذا كانت الأيمان متفرقة والمحلوف عليه واحد فتكفي كفارة واحدة. بارك الله فيكم شيخنا. معنا من جازان أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف أنا نزلت الدورة 8 أيام، فمن يوم رحت المستشفى سويت تحليل طلعت إني حامل، وأنا طول الفترة دي ما صليت. هذه ليست دورة وإنما هذا دم نزيف أو فساد، وعليك أن تقضي صلوات تلك الأيام التي لم تصلي فيها. كيف محمد؟ أقضي الصلوات كلها. تقضين الصلوات كلها مرتبة، تبدأين باليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم الثالث وهكذا. بس أنا بعدين اكتشفت إن إجهاض يعني ما صار حمل. المهم انه لما كان في الاصل ليس دم حيض وانما هو دم بسبب الحمل. فاذا الصلاة واجبة عليك حتى ولو اجهضتي. واذا كنت ايضا توقفت عن الصلاة ايام الاجهاض فعليك ان تقضيها لان هذا لا يعتبر نفاس ما دام انه لا يزال في الشهر الاول او الشهر الثاني. بارك الله فيكم شيخنا. أحد الإخوة أيضا عبر تويتر يقول هل يجوز ذبح الأضحية عند الجمعيات يتكفلون بذبحها وتوزيعها وماذا يترتب علي إذا كان ما يجوز لأني قد حلفت أنا فعل ذلك؟ لا مانع أن يعهد للجمعيات بذبح الأضاحي وأن تقوم الجمعيات بتوزيعها على المستحقين، لكن الأولى بالإنسان أن يذبح الذبيحة أن يذبح الأضحية في بيته، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، ويتعين أن تحيى هذه الشعيرة وأن يراها الأطفال ويتربوا عليها، وأن يحضر الإنسان الذبيحة ويحضر أهله الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة أن تحضر أضحيتها، وكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يذبح أضحيته بنفسه. يقول أنس رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، مع أن أصحابه رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى خدمته ومع ذلك تولى الذبح بنفسه. ينبغي أن نحيي هذه السنة وأن نقوم بالذبح في الأماكن المخصصة في خاصة البلديات المسالخ. ينبغي أن يكون الذبح في البيوت وأمام الأطفال وأن تحيى هذه الشعيرة لأنها عبادة وليست أمرا عاديا. بارك الله فيكم شيخنا. معنا نورة من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعافيك. أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إيش حكم عوائد حساب الادخار في بنك الإنماء؟ ليس فيه بأس إن شاء الله. بنك الإنماء مبني على أسس إسلامية إن شاء الله، ولديه لجنة شرعية موثوق بها ومطمئن إليها، فما يقوم به البنك هو محل ثقة والعوائد ليس فيها بأس. سؤالك الثاني نورة. إيش حكم سفر المرأة من الخبر للبحرين علما المسافة أقل من 80 كيلو والطريق دائما يعني يكون فيه زحمة وناس؟ تسافر وحدها؟ لا يعني مع أمها وأختها كذا. يعني كلهن نساء؟ اي. هذا سفر بدون محرم ولا ينبغي السفر بدون المحرم. السفر ينبغي أن يكون بالمحرم حتى لو كانت مسافة أقل من 80 كيلو. مهما أولا هذه سفر لدولة، حتى ولو كانت 25 كيلو كما نعلم، لأنه سفر لدولة ينبغي يعني أن نلاحظ هذا الأمر. ما ينبغي السفر بدون محرم لخارج البلد، وخاصة عن طريق السيارات. ربما لو كان السفر عن طريق الطائرة الأمر أيسر. نعم. سؤالك الثالث نورة. أنا عندي قريبة كبيرة في العمر وعندها عقدين ذهب وعندها بنتين وأولاد ذكور، فهل تؤثم لو أهدت العقدين لوحدة من البنات، أو هل تؤثم في الحالة الثانية لو أهدت العقد يعني كل العقدين للبنتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما قام بشير بن سعد بنحل ابنه نحلة، قيل إنه نحله غلاما، فقالت أمه عمرة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يشهده قال كل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور.